الاستعادة هي الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجا. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه ويهلكه الى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجا اليه، وهذا تمثيل. والا فما يقوم بالقلب من الالتجاء الى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار اليه والتذلل له امر لا تحيط به العباره. قال ابن القيم رحمه الله: يعني ان الانسان اذا انطرح بين يدي ربه جل وعلا وعرف حقه واصبح ينزل كل حاجاته بالله وحده، فانه يستغني به عن كل من سواه، ويرتبط بهذا ويفرح فرحا عظيما لا يوازيه فرح الدنيا بكونه عرف ربه وعبده واعتصم به ونجا اليه واصبح غنيا بالله جل وعلا عن كل ما سواه. والحقيقه هذا هو الغنى، وهذا هو العز، هذا العز المطلق والغنى المطلق. اما كونه يكون له عزا ظاهرا في الدنيا وهو منقطع عن الله فهذا سوف يذهب وسوف لا ينفعه. وكذلك الغنى، اذا كان له غنى ظاهرا وهو مستغن عن الله فسوف يذهب غناه ويعود فقرا، كما قال الله جل وعلا: الذي يؤتى كتابه بشماله يوم القيامه، يا ليتني لم أوتي كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. عنده سلطان وعنده مال، ولكن اصبح ماله وسلطانه عليه وبالا، وذلك لانه استغنى عن الله جل وعلا بسلطانه في الدنيا، ولانه اعتز بذلك وعلى عباد الله وتطاول عليه. المقصود ان العبد لا غنى له عن ربه جل وعلا طرفة عين، فيجب ان يكون مفتقرا اليه دائما، يجب ان يكون لاجئا اليه دائما عائدا به، ويكون معتصما به من شر نفسه اولا، ومن شر الخلق الذين فيهم الشر، ومن شر كل ما فيه شر. فانه اذا عرف الله جل وعلا ذلك من نيته وقصده سوف يعيده وسوف يحميه من كل ما يؤذيه. فقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء الى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. وقال الشارح: وهي من العبادات التي امر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وامثال ذلك في القران كثير، كقوله: قل اعوذ برب الفلق، وقوله: قل اعوذ برب الناس. فما كان عباده لله فصرفه لغير الله شرك في العباده، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في الهيته، كما ان من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق، كما سياتي تقريره قريبا ان شاء الله تعالى. وذلك ان الله جل وعلا امر بالصلاه له، فهو كما امر بالصلاه له امر بالاستعاذه به. والاستعاذه تكون عامه في كل ما لا يقدر الانسان على صده عن نفسه، سواء كان حسيا او معنويا. اما اذا كان حسي فقد مثلا يستعيذ الانسان بمن يقدر ان يصده اذا كان قادرا حاضرا سامعا. اما اذا كان معنوي فلا يجوز الاستعاذه به الا بالله جل وعلا. ولهذا ذكر الله جل وعلا في القرآن الطريق